بسند الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، قال حدثني الشيخ عبد الله بن إبراهيم بمنزله بظهر المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام عن شيخ الإسلام ومفتي الشام أبي المواهب الحنبلي إجازة، قال أخبرني والدي تقي الدين عبد الباقي الحنبلي، وأول حديث سمعته منه قال أخبرنا به المعمر الشيخ عبد الرحمن البهوتي الحنبلي، وأول حديث سمعته منه قال أخبرنا به شيخنا جمال الدين يوسف الأنصاري الخزرجي، وأول حديث سمعته منه قال أخبرنا به والدي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وأول حديث سمعته منه قال أخبرنا به شيخ الإسلام أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني، وأول حديث سمعته منه قال أخبرنا الصالح محمد بن محمد الحكري الصوفي خازن، وأول حديث سمعته منه قال أخبرنا الحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي، وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرنا به الصدر وأبو الفتح الميدومي، وأول حديث سمعته منه قال أخبرنا به الحافظ أبو الفرج عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني، وأول حديث سمعته منه قال أخبرنا به الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، وأول حديث سمعته منه قال أخبرنا به الحافظ قال أخبرنا به الحافظ إسماعيل بن صالح النيسابوري، وأول حديث سمعته منه قال أخبرنا به والدي أبو حامد الصالح المؤذن، وأول حديث سمعته منه قال أخبرنا به أبو طاهر محمد محمد بن محمش الزيادي، وأول حديث سمعته منه قال أخبرنا أحمد محمد يحيى بن هلال البزاز، وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرنا عبد الرحمن البش بن الحكم النيسابوري، وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرني سفيان بن عيينة، وأول حديث سمعته منه عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبالسند أيضا في الحديث المسلسل بالمحبة اختار يعني وبالسند إلى الإمام بن أبي الدنيا قال حدثني الجراوي قال حدثني عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا أبو عبيد الحكم بن عبده قال حدثنا حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم عن أبي عبد الرحمن الحضولي عن الصنابحي عن معاذ رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إني أحبك، قل اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال الصنابحي قال لي معاذ إني أحبك فقل هذا الدعاء. قال أبو عبد الرحمن وأنا أحبك فقل. فقال حيا وقال لي عقبة وأنا أحبك فقل. قال أبو عبيدة قال لي حيا وأنا أحبك فقل. قال لي عمرو قال لي أبو عبدة وأنا أحبك فقل أو أبو عبيدة وأنا أحبك فقل. فقال لي قال لي حسن يعني الجراوي وأنا أحبك فقل. قال لنا أبو بكر بن أبي الدنيا وأنا أحبكم فقولوا. قال لنا أبو بكر النجاد وأنا أحبكم فقولوا. قال الشريف قال لنا الحراقي وأنا أحبكم فقولوا. وقال ابن أبي خشيش وقال لنا ابن شازان وقال لنا أحبكم فقولوا. وقال لنا الشريف وابن أبي خشيش ونحن أحبكم فقولوا. وقال الهمداني وقال لنا شيخنا الإمام أبو طاهر أحمد محمد وأنا أحبكم فقولوا. وقال لنا شيخنا أبو الفضل جعفر وأنا أحبكم فقولوا. وقال لنا شيخنا ناصر الدين أبو نصر محمد العربشاء وأنا أحبكم فقولوا. وكذلك قال مشايخنا لنا وأنا أحبكم أو إني أحبكم فقولوا وأنا أقول لكم وإن أحبكم فقولوا أو لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد رأيت أكثر من فتوى لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز شيخ مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه أنه ذكر أن الدبر في هذا الموضع يقصد به آخر الصلاة قبل أن يسلم في أكثر من فتوى له في سلسة النور نور على الدرب، فأنه أفتى بأن هذا الحديث يقال أو هذا الذكر يقال بعدما ينتهي من الاستعاذة من أربع فيدعو، وذكر أنواع مختلفة من الأدعية، ثم ذكر من ضمن هذا الحديث حديث معاذ، وخاصة أحد في بعض الروايات فقول في صلاتك أو في الصلاة، فهذا لفظه يوضح أن المقصود بالدبر أنه آخر الصلاة قبل أن يسلم. الله أعلم وأجل. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله عليكم شيخنا ونحن نحبكم، اللهم أنا على ذكرك وشكري وحسن عبادتك. بارك الله فيكم شيخنا، أحسن الله عليكم. وبأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام الطحاوي قال رحمه الله: ورؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال وتفسيره: على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أردنا، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. وكم شيخنا؟ لا نقف هنا إن شاء الله. بارك الله فيك. طب لا أكمل، فإنه من سلم في دينه نعم إذا أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإنه من سلم من دينه، من في سلم دينه في دينه إلا من سلم، نعم، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. أحسن عليكم. هذا الإمام الطحاوي في اعتقاده يذكر أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهي الرؤية. والرؤية حق لأهل الجنة، والتقييد بأهل الجنة أي أن هذا الأمر يكون في الآخرة. يبقى قوله شيخنا تقطع الصوت عندي، شيخنا دكتور وائل أسمعك يا شيخ حسين، أنا أسمعك. نعم أحسن الله إليكم، انقطع صوتكم يعني ما سمعنا شيئا. أبشر، هنا الإمام الطحاوي رحمة الله عليه ذكر أن الرؤية حق لأهل الجنة، ويقصد بالرؤية رؤية الله عز وجل، لأن هذا هي المقصود في كتب الاعتقاد، يعني أصل من أصول أهل السنة التي يتكلمون عنه رؤية الله عز وجل، لأن هي أصل الذي خالف فيه المخالفين. كما نعلم أن كتب العقيدة السلفية القديمة كانت تجتهد في الرد على طوائف أهل البدع بالأدلة وبالنصوص الوحي، ويذكروا أقوالهم مجملة. فقول ورؤية حق أي رؤية الله عز وجل كما يفسرها غيره في اعتقاده، والرؤية حق. وقوله لأهل الجنة، هنا هذا التقييد يفهم منه أمرين. الأمر الأول الذي يريده أن هذا يكون في الآخرة، لأن كما نعلم أن الجنة أو دخول الجنة يكون في الآخرة عند الحساب يوم القيامة. وأيضا يريد منه التقييد بأن الرؤية خاصة بالمؤمنين دون الكافرين والمنافقين، على الخلاف المذكور في ذلك كما سنبينه إن شاء الله. إذن هذا القول البسيط المجمل، الألفاظ البسيطة هذه تحتوي على معاني أن الرؤية يقصد بها رؤية الله عز وجل، وأنها حق خلافا لمن ينفيها من أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهم من بعض طوائف الخوارج وبعض والإمامية من الشيعة، فإنهم ينفوا رؤية الله عز وجل، ويثبت بها أن الرؤية تكون في الآخرة، وأن أهل الجنة لهم نصيب في الرؤية دون غيرهم، هكذا هذا اللفظ. ثم يقول بغير إحاطة ولا كيفية، يعني كما نعلم أن دائما أهل السنة يتكلمون عندما تكلموا في صفات الله عز وجل وفي ذات الله عز وجل، فإنهم يعلمون أن هذا الأمر أمور غيبية، ولكنه يقينا أننا سوف نسأل الله أن نرى وإياكم الله عز وجل في الآخرة، أن نكون من أهل الجنة، ويسعدنا الله عز وجل برؤية وجهه الكريم. آمين. بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا، طبعا يأتي بدليل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فاستدل بهذا الدليل على هذه الرؤية كما نوضح ونفسر إن شاء الله مع غيرها من أدلة أخرى. وتفسيره أي تفسير هذه الآية وغيرها على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هناك عدة أحاديث ورد في شأن الرؤية إن شاء الله نوضحها. فهو كما قال ومعناه على ما أراد، يعني كما النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبين في حديثه تأكيد الرؤية فمثل لها برؤية: هل تضامون في رؤية البدر أو الشمس في أو القمر في الليلة المقبرة والشمس في الصبيحة إلى غير ذلك. فإن كما قال ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم، يعني وهذا معنى الإسلام، لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه وهو الله سبحانه وتعالى. نقف الأمر الأول: من يثبت الرؤية ومن ينفي الرؤية. الذي يثبت الرؤية هم أهل السنة والجماعة بلا خلاف، بالإجماع أن رؤية الله حق، هذا إجماع لا خلاف فيه، واعتقاد أهل السنة والجماعة كله إجماع. يعني كما ذكرنا قبل ذلك الإمام البخاري في اعتقاده ينص على الإجماع، الإمام ابن أبي حاتم ينص على الإجماع، الإمام الإسماعيلي، الإمام ابن زيد القيرواني غيرهم يذكروا في مؤلف الإمام أحمد وكله يذكر أن هذا الأمور ليس فيها مجال الاجتهاد ولا الرأي ولا الخلاف، فأمور العقيدة أمور أجمع عليها علماء الأمة. بلا خلاف. ولكن يخالف في ذلك أهل الباطل ممن ينفي الرؤية بالكلية كالجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من خوارج أو من الإمامية وغيرهم، وكذلك يدخل في النفي وإن كانوا يعني يثبتون وينفون في نفس الوقت الأشاعرة. فإنك إن سألت الأشعري يقول تؤمن بالرؤية، يقول نعم نؤمن بالرؤية الله عز وجل. فإذا هو يوافق أهل السنة يعني في الأصل، أن في الظاهر عندما تسأله الأشعري ما تقول في الرؤية يقول والرؤية حق ويرى الله عز وجل في الآخر، ثم إذا به ينفي هذه الرؤية بتقييد ما أنزل الله به من سلطان كما حدث من الإمام البيهقي في اعتقاده، لأنه كما نعلم أنه كان أشاعريا ويدافع عن هذا الاعتقاد في اعتقاده، فيقول إيه الرؤية حق إلى غير جهة، فإنه إيه يعني أثبت ثم نفى، وهو أمر يعني إيه سبحان الله يعني فيه تناقض، كما حدث الأمر أيضا في إيه في نظرية الكذب عندهم في القدر. وعندما تكلمنا في باب القدر فهناك طبعا كما نعلم من قال أنه المعتزلة والجهمية قالوا أنه أن لا قدر وأن الأمر أنف، قالوا لا قدر أن الأمر مستأنف لا يعلمه الله إلا بعدما يكون، هكذا إيه قال الجهمية والمعتزلة. فإذا بالأشاعرة خرجوا علينا مذهب ما أنزل الله به من سلطان، ما يعني الشيء ونقيده يثبت الشيء، ثم كأنهم إيه يريدون أن يعودون فيه فيعودون له بقيد، هذا القيد يجعلهم يعني كلام لا يعقل، يعني كلام المعتزلة ينفوا ظنوا منهم تنزيه، ولكن هؤلاء يعني في نفس الوقت يثبت وينفوا في نفس الوقت، فيقولون بنظرية الكذب. فمثلا يقول إنسان يريد أن يشرب، فإنه عندما يمد يده ويضع القوب تحت الصنبور من أجل أن يشرب أو يفتح الثلاجة من أجل أن يشرب، كل هذا كذب ليس هذا قدر، فلما يشرب يبقى هو الرزق بقى الذي هذا الماء الذي يرتوي به هو رزق، فإنه هذا هو القدر. يعني محاولة وضع اليد تحت لفتح الثلاجة أو غلقها أو وضع القوب أو غير ذلك، كل هذا اسمها الكذب عندهم، ولكن القدر هو عندما يشرب الماء. هذا كلام باطل ما أنزل الله به من سلطان، يثبت وينفي في نفس الوقت. نفس الحال فرضوا في قضية الرؤية، الأشعري يثبت وينفي في نفس الوقت، فيقولون أن الرؤية أن الله يرى في الآخرة ولكن إلى غير جهة. طبعا استدلال الشيخ الإمام الطحاوي في باستدلاله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نظر الله عز وجل يعني كما قال الحسن نظرت إلى ربها فنظرت بنوره، قال الحسن البصري في تفسير هذه الآية نظرت إلى ربها فنظرت بنوره، ماشي. فيعني هذا إثبات من علماء السنة كالإمام الحسن بأن الرؤية حق. وقال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى وجه ربها عز وجل، وقال عكرمة وجوه يومئذ ناظرة قال من النعيم إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى ربها نظرة، ثم حكى عن ابن عباس مثله. وهذا قول كل مفسر أهل السنة والجماعة في تفسير هذه الآية، ولكن أهل الباطل أرادوا يعني أنت تستدل عليهم فهو أيضا يردون عليك، أنت تستدل بالقرآن، والقرآن كما نعلم يفسر بماذا؟ يفسر من خلال فهم السلف الصالح، عندنا آية تفسرها عدنا إليها، عندنا أثر من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الصحابة عدنا عليه، وأولى من الاجتهاد، ماشي، لأن لما ورد تفسيره من القرآن هو أولى. فإن وجدنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول السلف الصالح كابن عمر كابن عباس كابن مسعود رضي الله عنهم مما اشتهر بالتفسير، أو بعدهم الحسن أو قتادة أو سعيد بن جبير أو غيرهم ممن اشتهر بالتفسير، والذي يليهم والذي يليهم من تلقوا من عن الصحابة وتلقوا عن التابعين، هو إيه فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وهذا أمر مهم جدا، هذه فائدة مهمة لابد أن يعيها كل طالب علم، أن خير الفهم فهم الصحابة رضوان عليهم، أن هؤلاء الذين تربوا فيما درس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا نجد طالب عنده همة يدرس على شيخ فلان من المشاهير العلماء المتبحرين، فيقول أنه درس على شيخ فلان وتربى في نفس الشيخ فلان وجالس الشيخ فلان 30 عام أو 10 سنوات أو 15 سنة وتربى على يديه وتلقى منه العلم وحافظ عليه القرآن وتلقى منه الأحاديث وأخذ منه الأسانيد، ثم بعد ذلك يمدح بأنه ذا فهم ثاقب وعلم جم ولماذا؟ لأنه جلس مع من؟ جلس مع أحد العلماء الأكابر مما يشار إليهم بالبينات. فبالك بهؤلاء الذين جلسوا مع قائد هذه الأمة، مع سيد هذه الأمة صلى الله عليه وسلم، هو فهمهم هو الأولى بالصواب والأولى بالأخذ والاعتبار. فهم فهموا هذه الآية أنها تدل على أن هناك نظرة تكون للمؤمن لأنه يرى ربه وينظر إليه. ولكن جاء أهل الباطل يريدون أن يؤولوا إلى ربها ناظرة، أي تنتظر الحساب، فجعلوا النظرة بمعنى الانتظار. ماشي، وهذا كلام باطل يخالف قواعد اللغة، وهذه الأسباب ذكرها الشراح وعلماء السنة في الرد عليهم في مؤلفاتهم أن هذا يخالف اللغة، لأن الفعل من النظر عندما يعني عندما يكون متعد بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، ودل على ذلك قوله انظروا إلى ثمره، فالنظر مقصود به النظر إلى الثمر حقيقة بالعين، لا معنى الانتظار. ماشي، هكذا عندما يتعدى الفعل نظر إلى بإلى يكون بمعنى المعاينة بالأبصار، وأما لما يتعدى بنفسه فمعناه التوقف والانتظار. انظرونا نقتبس من نوركم في سورة الحديد، أي انتظرونا، وإن تعدى بفي فمعناه التفكر والاعتبار، وقوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. فإذن عندنا هذا الفعل، يعني من ضمن الفوائد أن هذا الفعل النظر، فإنه إن تعدى بنفسه فمعناه التوقف والانتظار الذي هم يرودونه، وهم يعني وجوه يومئذ ناظرة من غير إله، ولازم إذن هذا هو هذا الذي يريدونه، ماشي، أنه معناه التوقف والانتظار. ولكن لما يتعدى بفي معناها التفكر والاعتبار، لما يتعدى بإلى فإنه لا يعني إلا المعاينة بالأبصار. فهذا الرد الأول عليهم في عندما نستدل عليهم بهذه الآية التي استدل بها الإمام الطحاوي. الأمر الآخر أن نسب النظر إلى الوجه، والوجه طبعا موضع النظر، يعني الوجه فيه العين، فإذن هو يعني لو الله سبحانه وتعالى يريد أن يكون الانتظار ما ذكر الوجه، ما فإذا ذكر الوجه إن كان المقصود إلى ربها ناظرة أي منتظر الحساب، ماشي، فهل العين فقط هي التي تنتظر الحساب؟ ولكن أن الله أراد الوجوه التي فيها العيون التي ترى ربها عز وجل. فهنا دليل من الأدلة التي استدل بها الإمام، وهو من أقوى الأدلة عليهم، خاصة أن قواعد اللغة لا تؤيد قول أهل السنة وترد على أهل البدع من أهل الأهواء. وقوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فطبعا هذه الآية بغير يعني تفسير لها من السلف الصالح قد لا نفهم معناها ما المقصود ولدينا مزيد، ولكن ورد بالتفسير عن علي بن أبي طالب كما ذكر الإمام الطبري وأنس بن مالك رضي الله عنهما أن المقصود ولدينا مزيد أي النظر إلى وجه الله عز وجل. يبقى هذه الآية، ولكن طبعا الآية الأولى لها التي استدل بها الإمام خاصة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لأن فيها الدلالة الواضحة من لفظ الآية، يعني لا نحتاج إلى إلى يعني أمر أو تأويل لهذه الآية أو أثر، لأن الآية توافق قواعد اللغة ولا تخالف المعنى. عندما نفهم معنى الناظرة أن يقصد بها النظر، ولأن ذكر الوجوه مع التعدي بإلى يؤدي إلى أن المفهوم أن النظر معاينة بالأبصار. ولكن لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فهذا يحتاج إلى تفسير. فالحسنى الجنة، والزيادة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم عن صهيب قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار. كل هذا نعم وفضل من الله عز وجل على هذه الأمة وعلى المؤمنين. فيكشف الحجاب فينظرون إليه، شوف اللفظ لفظ الحديث وحديث صحيح في مسلم، فينظرون إليه مش ينتظرون، ماشي، مش ناظرا معناه ينتظر، فينظرون إليه، ماشي، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، مش الانتظار إليه، من النظر إليه، وهي الزيادة. هكذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وغيره. فهذا وقد فسرها الصحابة هذه الآية كأبي بكر الصديق وحذيفة وموسى الأشعري وابن عباس وغيرهم ممن أخرجهم الإمام الطبري والإمام أبي حاتم في تفسيرهما أنهم فسروا بذلك والله أعلم وأجل. ثم يعني هناك دلالة أخرى ودليل آخر من أيضا من القرآن ذكره الشراح وهو ما احتج به الإمام الشافعي رحمة الله عليه كما ذكر الحاكم قال حدثنا الأصم قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حضرت محمد بن إدريس الشافعي ماشي وده طبعا إيه إمام الشافعي ماشي إمام الشافعية الذين ينتسبون إليه فقها ولا ينتسبون إليه اعتقادا. سبحان الله سبحان الله. وكأن الإمام الشافعي كان مبتدعا كان على إيه على كان مجسما أو مشبها فلذلك إيه يتبرؤون من اعتقاده. هذه النصوص إيه قال حدثنا الحاكم حدثنا الأصم مش الأصم هذا الذي يروي مسند الإمام الشافعي الذي يقرأ في المجالس مجالس الأشاعرة في على قنواتهم لما يقرؤون مسند الإمام الشافعي يروهم عن الأصم قال حدثنا الربيع بن سليمان هذا ليس تلميذ الإمام الشافعي قال حضرت محمد بن إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها طبعا صعيد مكتوبها صعيد مصر ماشي أن الإمام الشافعي كما نعلم أنه دخل مصر وسكن فيها وتوفي فيها رحمة الله عليه ودفن فيها. فقال ما تقول في قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ ماذا قال الإمام الشافعي؟ فقال الشافعي لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. لما كان هؤلاء سخط الله عليهم بأنهم محجوبون عن رؤية الله نفى أنهم محجوبون لا يرون الله إذن بدلالة الدلالة العكسية دلالة الحضور والغياب فإن كان هؤلاء غياب عن الله عز وجل فإن المؤمنين حضور إذن هم غير محجوبون عن الله عز وجل فإذن دل على أن أولياءه يرونه في الرضا وهذا من الاستدلال القوي على هؤلاء. ثم يذكر الشراح في هذا الموضع الأدلة التي يستدل بها المعتزلة والجهمية ومن على شاكراتهم من أجل أن ينفوا الرؤية رؤية الله عز وجل. فذكروا في قصة سيدنا موسى عليه السلام لما طلب من الله عز وجل ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ماشي فنفى الرؤية ولكن كأن لن هنا تدل على النفي التأبيدي وهذا طبعا مخالف لقواعد اللغة وإن كان الزمخشري في النموذج له في النحو ذكر أن لن تفيد نفي المستقبل على التأبيد هكذا كان الزمخشري يطوع اللغة ويطوع تفسيره إلى أن يبص فيه عقيدة المعتزلة بس حتى يعني العلماء قالوا إنها تحتاج إلى تفتيش يعني إنها تنقش كده حتى تخرجها كأنك تخرج مثلا الإبرة من العجين من صعوبة ما إيه ما يبص في إيه من الباطن. فهو لما أراد أن ينفي يستدل على نفي الرؤية رؤية الله عز وجل على مذهبه الفاسد فإنه في كتابه في النحو أصلا فاسدا ثم يدافع عنه في الكشاف كأنه إيه كأن هذا الأصل موجود عند علماء اللغة أن لن تفيد إيه النفي المستقبل على التأبيد هكذا ذكر في النموذج في النحو ثم جاء في كتابه الكشاف ليحاول أن يؤول من خلال هذا الأصل الفاسد الذي وضعه ولكن علماء السنة أبوا هذا وأنه ليس من قواعد أهل اللغة وليس من قواعد علماء اللغة الراسخين. فنجد ابن مالك يرد عليه في الألفية ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله أردد وسواه ما فعضضا يعني اترك هذا الكلام وتمسك بمن قول من سواه حتى أن الإمام ابن هشام المصري في كتاب مغني اللبيب أيضا دافع على قول من يقول بأن لن لا تفيد التأبيد قال خلافا للزمخشري ماشي إذن في كتاب مغني اللبيب يعني برضو فائدة دراسة كتب النحو خاصة عند العلماء المشهورين بالسنة إذا الإمام ابن مالك رحمة الله كان إمام في السنة وإمام ابن هشام فإنها نستطيع بها الرد على أهل البدع والمبتدعة. فلن تراني لا يقصد بها النفي المطلق بل أنها نفي تراني في الدنيا ماشي. ثم طبعا الأدلة في نفس الآية لأنها إيه، أنا أنظر إلى الجبل ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فإذا إيه أنك لا تطيق ولا تستطيع لأن إمكانياتك أو خلقك في الدنيا لا يمكنك من أن أتجلى لك، فإن ما تجلى الله للجبل وهو جماد فإنه جعله دك سبحانه وتعالى مسفون. فإن كان الله تجلى للجماد فالله سبحانه وتعالى فإن المؤمن وأولياؤه وأنبياؤه أولى بأن يتجلى لهم، ولكن وعدهم هذا في الآخرة. هكذا يعني الرد على هؤلاء في الاستدلال بهذه الآية والرد إيه والرد عليهم. فالأمر يعني سهل في الرد على أهل البدع بالآيات وكذلك أيضا بالأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي منها أيضا بجانب ما ذكرت حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر، قالوا لا يا رسول الله، قال لن تضارون في الشمس ليس دونها إن لن تضارون في الشمس ليس دونها سحاب، هل تضارون اعتذر هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب، قالوا لا، قال فإنكم ترونه كذلك. وهذا ليس من باب التشبيه، حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يشبه الله بالشمس والقمر، ولكنه يبين ويوضح أنها رؤية حق وأنها سوف تكون أنها يوم القيامة أنها رؤية حق. ومن حديث أبو سعيد الخدري أيضا الذي في الصحيحين وحديث جرير مع عبد الله البجري قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 اللي ليلة أضحيان الليلة التي يكون ليلها القمر مكمرا من أوله إلى آخرها، فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، حديث أخرجاه في الصحيحين وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة التي تدل على ذلك. ثم كما ذكرنا أنه فقط حدث الاختلاف في يوم المحشر، وكما قلنا إيه الرؤية حق لأهل الجنة، فهذا كما قال يعني إيه كأن الإمام يخص بالرؤية أنها تكون خاصة بأهل الجنة دون غيرهم، ليس من شأن المنافقين ولا الكفار، ولكن اختلف البعض في رؤية أهل المحشر على ثلاث أقوال، فأحدهم قال أنه لا يراه إلا المؤمنون، وبعضهم قال يراه أهل الموقف منهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك، والثالثة يراه المؤمنين والمنافقين دون بقية الكفار، ثم بعد ذلك يحدث أيضا انفراد أهل الإيمان برؤية الله عز وجل دون غير. ثم المسألة أخرى هي رؤية الله عز وجل مما يذكر في هذا الموضع، وهو رؤية الله عز وجل في الدنيا، كما نعلم أن الله سبحانه وتعالى نفى رؤيته في الدنيا في آيات القرآن، وبعض العلماء ذكر جوازها في المنام، وأن هذا المشهد أو هذا الرؤية حدثت للإمام أحمد بن حنبل وغيره أيضا، وأيضا ذكروا قضية رؤية الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم رؤيته في ليلة الإسراء والمعراج، وكما نعلم يعني قول السيدة عائشة في هذا القول يعني أنه لم يرى أنه يعني لم يرى الله عز وجل، وقول ابن عباس أنه رآه الذي ظن البعض أنه يخالف بها أو أن هناك خلاف في الاعتقاد، ولكن بعضهم حمل قول ابن عباس أنه رآه بقلبه لا بعينه، حملوا على هذا الأمر، وقول عائشة وغيرها من وفق من الصحابة الذين كانوا قريب العهد من هذه الليلة، أو لا لو وجدنا كنا بالاختلاف من قول ابن عباس الذي لم يشهدها، وكان يعني ابن عباس يعني كان عنده 9 سنوات عندما أسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت رحلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة بعام، فكان ابن عباس إما مولودا أو لم يولد بعد، فإن كنا بأن أنه هناك خلاف الأولى قول من كان قريب العهد كابن مسعود وابو هريرة وعائشة بهذا الأمر، ولكنه حملنا قول ابن عباس أنه يقصد بها أنه رآه بقلبه لا بعينه، فإذا ما هناك خلاف. ولنا الحديث الصحيح إن نطق صوابا والذي في صحيح مسلم، ولا بعض ينطق خطأ قد يكون متعمدا أو يكون جاهلا منه، من حديث أبي ذر رضي الله عنه لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، قول أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم هل رأيت ربك، فقال نور أنا أراه، هكذا الشيخ الإسلام ابن تيمية نص على هذا الضبط، وكذلك ابن القيم أظن في تفسيره نصا على أن هذا هو الضبط الصحيح في صحيح مسلم، وليس كما يقول بعض نور إني أرى، ولكن نور أن أرى، فكيف يعني كأنه يستنكر كيف أرى وهو نور، حجابه النور، فإن في كأنه يقول لا أستطيع أن أراه لأنه كان حجابه النور. فهذا دليل واضح وصريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو أولى من قول أي أحد في هذه المسألة. ولكن لا يتخذ هذا الموضع خاصة اللي هو مسألة الرؤية، لأن بعض الناس يريدون أن يتجرؤوا ممن ينتسبون إلى السنة أنهم أحيانا تحتج عليهم في مسائل، فإذا هم نفسهم هم الذين يدعون أن عقيدة أهل السنة والجماعة فيها مسائل خلافية، ثم إذا طلبت منه من مسائل خلافية يقول لك إيه مسألة الرؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، يعني يأتي يعني بموقف واحد ورد عن السلف الأمة وإن كنا نرى أنه فيه خلاف ولا نزاع ماشي، ولكن هم يحاولون من خلال هذا الموقف أو هذا الذي ظاهره الخلاف أن يصنعوا ويدخلوا في العقيدة ما ليس منها. ثم إن كلمته هذا الأمر ما ذكره علماء السلف وما أهل السنة والجماعة اتفق عليه وأن هذا الأمر خلاف ما استقر عليه إجماع علماء السلف، يقول لك لا العقيدة فيها خلاف، عقيدة فيها خلاف. أما أنت تقول أنت الذي تقول العقيدة فيها خلاف، فما تركت للمعتزلة والجهمية والأشاعرة والخوارج والمرجئة وغير والصوفية والشيعة، إن كنت أنت الذي تنتسب إلى السنة تأخذ من قضية الرؤية ورؤية الله عز وجل في رحلة الإسراء والمعراج التي يعني ذكروا أن ابن عباس خالف فيها، ثم يدعي أن المسألة فيها. طب أنا هنفترض هنأخذ يعني من باب التنزل أنهم اختلفوا في هذه المسألة، فهل من حقك أنت يعني أنت قلنا إيه نقول يعني من باب التنزل أننا نقول حدث الخلاف في هذه المسألة، فهل من حقك أنت بعد 14 قرن أن تأتي فتأتي بما يخالف عليه إجماع الأمة في مسائل الاعتقاد؟ أنت من؟ أنت ابن عباس رضي الله عنه؟ أنت ابن عمر؟ هل أنت ابن مسعود رضي الله عنه؟ هل أنت حصلت مجاهد؟ هل أنت حصلت سعيد بن جبير أو سعيد المسيب؟ هل أنت حصلت الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو الإمام مالك؟ ما حصلت؟ هل أنت حصلت الإمام تيمية والإمام ابن القيم من أئمة السلف؟ سبحان الله، أنت من في هؤلاء؟ ماشي، وهؤلاء اتفقوا وأجمعوا وذكروا إجماعات، ثم أنت تأتي فتريد أن تدعي أن. فلذلك أي إنسان يقول لك أن العقيدة فيها خلاف أقول لك أنت كاذب، عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة ليس فيها خلاف، عقيدة أهل السنة والجماعة أمر استقر عليه، وأمر استقر عليه يعني كما نص عليه الأئمة قديما، يعني انظروا راجع كده عقيدة الإمام البخاري وأنت تقرأ على المشايخ، اقرأ عقيدة سفيان الثوري وأنت تقرأ على المشايخ، اقرأ عقيدة الإمام ابن أبي حاتم، عقيدة الأصل السنة أصول السنة الإمام الحميدي، أصول السنة الإمام أحمد، أصول السنة الإمام علي بن المديني، اخرج منها خلاف، أدخل لنا خلاف شرح السنة الإمام البربهاري، شرح السنة الإمام المزني، صريح السنة الإمام الطبري، كتاب الإيمان لأبي عبيد، كتاب الإيمان لأبي شيبة، كتاب الإمام للإمام ابن تيمية، ثم أدخل لنا الخلاف، أدخل لنا خلاف الأمة في الاعتقاد. سبحان الله، فنسأل الله أن يثبتنا على الحق وعلى السنة وعلى وأن يكتب لنا رؤيته يوم القيامة، اللهم اكتب لنا رؤيته يوم القيامة، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. شيخ حسان جزاكم الله خيرا، شيخ أحسن الله إليكم، شفى الله والدتكم، اللهم أمين، اللهم دعواتكم أرفع جزاك اللهم برا شيخنا، اللهم إذا خلق خير في حفظ الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم.